له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ها هي مواسم الخير تتجدد ببركاتها وتظلنا وتظللنا بوارف ظلالها. مواسم الخير ومواسم البركات كلما تجددت تجددت معها حياة المؤمن، وتجدد إيمانه بتجددها. وإن من أعظم هذه المواسم المباركة شهر ذي الحجة، هذا الشهر العظيم الذي أودع الله فيه من الخيرات والفضائل، ونوع فيه من الطاعات والأعمال ما لا يخفى إلا على معرض غافل. هذا الشهر المبارك جعل الله تعالى في أوله العشر المباركة، هذه العشر الأولى التي نوه الله بها في كتابه فقال: والفجر وليال عشر. المراد بقوله وليال عشر العشر الأولى من شهر ذي الحجة، الأيام العشر الأولى من هذا الشهر. هذه الأيام التي سماها الله في كتابه بالأيام المعلومات في قوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هذه أيام مباركة حثنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من العمل الصالح، فجاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. انظروا عباد الله إلى فضل العمل الصالح في العشر الأولى من ذي الحجة. هذه هي أفضل أيام السنة، أفضل أيام الدهر، أفضل أيام الزمان، العشر الأولى من ذي الحجة. العمل الصالح فيها لا يعدله أي شيء بما في ذلك الجهاد في سبيل الله، إلا نوعا واحدا من أنواع الجهاد استثناه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جهاد من يجاهد بنفسه وماله فينفق ماله في سبيل الله ويستشهد. هذا فقط هو الذي استثناه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأيام العشر المباركة فيها يوم التروية، وفيها ليلة مزدلفة، وفيها يوم عرفة وهو اليوم التاسع، والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة. ليس هناك يوم في السنة يعتق الله فيه عبيدا من النار أكثر من يوم عرفة. وإنه سبحانه وتعالى: وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. يباهي بأهل الموقف الذين هم قيام في عرفة، يباهي بهم الملائكة. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل صوم يوم عرفة كما في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: يكفر السنة الماضية والباقية. صيام هذا اليوم بالنسبة لغير الواقف بعرفة، لغير الحاج، يكفر سنتين من الذنوب، السنة الماضية والسنة الباقية، وهو والله حقيق بذلك. فهو اليوم الذي نزل فيه قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا اليوم خصه الله تعالى بإنزال آخر القرآن فيه، آخر آية من كتابه فيه. فهذا اليوم يستحب لكل مسلم ليس حاجا، يستحب له صيام هذا اليوم لما في ذلك من الأجر. كذلك في هذه الأيام العشر، عاشرها هو يوم النحر الذي هو من أفضل أيام السنة أيضا، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل في هذا الشهر المبارك وفي هذه العشر المباركة، الإهلال بالحج إلى بيت الله الحرام لإتمام الركن الخامس من أركان الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا بالنسبة لمن يسر الله له إتمام هذا الركن. وأما من كان مقيما في بلده ولم يحج، فإن أفضل عمل يقوم به في اليوم العاشر من ذي الحجة هو التقرب إلى الله تعالى بالأضحية. هذه الأضحية هي من أوكد السنن التي ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها، وهي من أعظم شعائر هذا الدين، وهي من تلاد السنن وعتيقها، فإنها تمتد على مسارب الزمن إلى عهد إبراهيم عليه السلام، فهو أول من سن هذه السنة، لأن الله تعالى افتدى ولده إسماعيل بذبح عظيم، فبدأت هذه السنة من ذلك العهد. ومن هنا قال علماؤنا إن أصل مشروعية الأضحية أنها لافتداء النفس وعتقها، فهذا المضحي كأنه افتدى نفسه وأعتقها من النار. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحافظ على هذه السنة، كان يضحي سنة بعد سنة، كان يحافظ عليها في السفر وفي الحضر، ولم ينقل عنه ولو مرة أنه ترك الأضحية. ومن هنا ذهب بعض أهل العلم إلى القول بوجوبها، احتجاجا بحديث أبي هريرة: من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، وهو حديث موقوف وليس مرفوعا على القول الراجح. فهذه من أوكد السنن، الأضحية من أوكد السنن بالنسبة للموسر القادر، الموسر الذي له مال وقادر على شراء الأضحية، هذا لا ينبغي له أن يقصر وأن يفرط فيها، لأنها من شعائر الدين، لأنها من شعائر الإسلام، كما قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الأضحية هي علامة وأمارة على الإخلاص والتوحيد، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هي عنوان أيضا على التقوى، يقول الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لن ينتفع الله بلحومها ولا بدمائها، إنما ينتفع الإنسان بلحمها هو، ولكن الغرض من هذه الأضحية ومن مشروعيتها هو حصول التقوى عند العبد. ويقول سبحانه وتعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا، كل الأمم لها منسك، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وهذا منسكنا، منسك هذه الأمة هو في الأضحية، وهي أفضل الأعمال عند الله عز وجل يوم العاشر من ذي الحجة، يوم النحر، وهي أفضل ما أنفقت فيه الأموال إذا تجردت عن المقاصد السيئة وكانت على الوجه المطابق للحكمة من شرعها. ولذلك ينبغي على المسلم أن يسعى في إحياء هذه الشعيرة، في إحياء هذه السنة، اقتفاء بأثر الخليل إبراهيم عليه السلام، واقتفاء بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإننا ورثنا هذه السنة الحميدة عن ملة إبراهيم عليه السلام، ولا ينبغي أن نفرط ولا أن نقصر فيها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث المسلمين على إحياء هذه السنة لما فيها من الفضل ومن الأجر، وأمر من أراد أن يضحي ومن نوى أن يضحي أمره أن يمسك عن أظفاره وشعره وبشرته خلال هذه العشر الأولى، خلال العشر الأولى من ذي الحجة. فجاء في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر، يعني العشر الأولى من ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس شعره ولا بشره حتى يضحي، أو فلا يمس من شعره وبشره شيئا. وجاء في لفظ آخر قوله صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن نوى الأضحية وكان قادرا عليها، أن لا يقص شيئا من شعره، وأن لا يقلم أظافره من أول يوم من شهر ذي الحجة حتى يضحي. كذلك لا يأخذ شيئا من جلده. وبعض العلماء قال بالوجوب، جماعة من أهل العلم قالوا بأن إذا أخذ شيئا من أظفاره أو من شعره ذاكرا عالما فهو آثم. هذه مقدمة للمضحي يتشبه بها بالمحرم، لأن المحرم يحرم عليه أخذ تقليم الأظافر وقطع الشعر وإزالة شيء من جلده، كذلك هذا المضحي يتشبه بالمحرم في هذا. وهذه الأضحية التي شرعها الله لنا ينبغي أن تكون مستوفية للشروط الشرعية. فالله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أنه شرع لنا هذا النسك من بهيمة الأنعام، ولذلك قال علماؤنا: إن الأضحية لا تصح إلا بشروط، أولها أن تكون من بهيمة الأنعام، ولا يجوز التضحية بغير بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام تشمل ثلاثة أنواع: الإبل والبقر والغنم. والغنم على قسمين: ضأن ومعز، وكلها تجزئ في الأضحية. أما الإبل والبقر فيجوز اشتراك سبعة من الناس أو سبعة أنفس أو سبعة بيوت في بقرة واحدة أو في بدنة واحدة. أما الغنم سواء كانت ضأنا أو معزا فإنه لا يجوز الاشتراك فيها، بل على أهل كل بيت أن يذبحوا أضحية واحدة، شاة واحدة، سواء يعني من الضأن أو من المعز. وإنما يجوز الاشتراك في البقر وفي الإبل. فالشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، والشرط الثاني أن تكون قد بلغت السن المحدد شرعا، بأن تكون جذعا من الضأن أو ثنيا من الإبل أو البقر أو المعز. الجذع من الضأن هو ما أتم له سنة، وقيل ستة أشهر، والقول الراجح أنه سنة. فهذا الضأن إذا بلغ سنة جاز وصلح للأضحية، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. وجاء في سنن أبي داود وغيره قوله صلى الله عليه وسلم: إن الجذع يوفي مما توفي منه الثنية. فالجذع من الغنم أو من الضأن ما أتم له سنة، هذا يصلح للأضحية. أما فيما يتعلق بالمعز والبقر والإبل فلا يصح إلا بالثني منها، والثني من البقر والمعز ما تم له سنتان ودخل في الثالثة، والثني من الإبل ما تم 5 سنوات ودخل في السادسة. هذه هي شروط السن المحدد شرعا. الشرط الثالث أن تكون هذه البهيمة ملكا للمضحي أو مأذونا له فيها، إما من جهة الشرع أو من جهة صاحبها. ولذلك لا يجوز للمسلم أن يضحي بما لا يملك، ولا يجوز له أن يضحي بما لا يحق له التصرف فيه كالمسروق والمغصوب والمأخوذ بدعوى باطلة، هذا كله لا يجوز له أن يتقرب به يوم النحر. فلا بد أن يكون ملكا للمضحي أو أذن له في التضحية بها، إما من جهة الشرع أو من جهة صاحبها. والشرط الرابع هو أن تكون هذه البهيمة سالمة من العيوب المانعة من الإجزاء. هذه العيوب التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم بأربع، فجاء في سنن أبي داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثير وفي لفظ العجفاء التي لا تنقي. هذه 4 عيوب حددها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فعل المضحي إذا أراد شراء الأضحية عليه أن ينظر إلى هذه العيوب. العيب الأول: العوراء البين عورها، فإن كانت الشاة عوراء فإنها لا تصلح للأضحية، كانخساف عينها أو بروزها، هذه لا تصلح للأضحية، بشرط أن يكون هذا العيب ظاهرا لقوله صلى الله عليه وسلم: العوراء البين عورها. فإن كان هذا العور غير بين، يعني غير ظاهر للناس، فإنها تصلح للأضحية. كذلك المريضة، المريضة هي التي أثر عليها المرض حتى منعها من المرعى، إذا كان مرضها بينا ظاهرا يراه كل الناس فهذه لا تصلح لأن تكون أضحية. كذلك العرجاء البين ضلعها، يبين عرجها بحيث يؤثر عليها هذا العرج فيمنعها من مسايرة السليمة في ممشاها، فهذه أيضا لا تصلح للأضحية. فإن كان عرجا خفيفا لا يؤثر عليها فإنها تصلح، لأنها النبي عليه الصلاة والسلام قال: البين عورها، البين مرضها، البين ضلعها. فلابد أن يكون العيب واضحا ظاهرا. والعيب الرابع هو الهزيلة الشديدة الهزال، إذا كانت الشاة أو البقرة أو الناقة هزيلة جدا فإنها لا تصلح للأضحية. هذه 4 عيوب ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، يلحق بها أيضا ما كان في معناها أو ما كان أقبح منها، كمقطوعة الرجل والعاجزة عن السير أصلا ونحو ذلك، كالمريضة مرضا يمنعها حتى من الحركة، هذه من باب أولى أنها لا تصلح للأضحية. كذلك العمياء لا تصلح للأضحية. فينبغي على المضحي أن يتقرب إلى الله عز وجل بشاة تامة لا نقص فيها، تامة في خلقتها، وكلما كانت الأضحية أعظم وكلما كانت قيمتها أعظم كلما كان الأجر أعظم، لأنك تتقرب إلى الله، هذه القربة ستجدها مدخرة لك يوم القيامة. فقرب إلى الله عز وجل ما شئت، إن أردت أن تقرب إلى الله ما هو قليل الثمن هزيل فسيكون أجرك كذلك يوم القيامة. ولهذا كان السلف رضي الله عنهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم كانوا يتخيرون الأضحية، كانوا يختارون في الأضحية أعظمها وأغلاها ثمنا، هذا بالنسبة للموسر للقادر، وذلك لأنها قربة إلى الله عز وجل تشرع لنا مرة في السنة، فلا بد أن نتقرب إلى الله عز وجل بما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، أن ننفق من مالنا أحبه إلينا. هذه الأضحية لها شروطها وتقدم ذكر هذه الشروط، لكن رأس هذه الشروط وأعظمها على الإطلاق هو الإخلاص، أن يقصد بأضحيته وجه الله عز وجل، أن تقصد بهذه الأضحية التقرب إلى الله تعالى، هذا هو القصد من مشروعية الأضحية. أما من قصد المباهات، من قصد دفع ذم الناس له، من قصد جلب مدح الناس له، من قصد إدخال السرور على قلوب الأولاد فقط، فهذا لا ثواب له. لابد أن يكون دافعك الأساسي إلى شراء الأضحية هو التقرب إلى الله تعالى وإحياء وتعظيم هذه الشعيرة. فينبغي على المسلم أن يعظم شعائر الله وعلى رأسها هذه الشعيرة. وقد كان السلف رضي الله عنهم يعظمون هذه الأضاحي، بل إن الناس في الجاهلية كانوا يعظمون الهدايا التي والقرابين التي يقربونها إلى معبوداتهم، ما بالك بالمسلم؟ لكن مع الأسف نرى كثيرا من المسلمين لا يبالون بهذا، يفعلون ما لم يفعله أهل الجاهلية في جاهليتهم. أضحية قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل، تجده يهينها ويتعامل معها بشدة وقسوة، لدرجة أنهم يحرشون بينها وبين غيرها من البهائم، كما يفعله سفهاؤنا، يحرشون بين البهائم وربما يتقامرون على ذلك، وهذا والله ما فعله المشركون في جاهليتهم. المشركون كانوا يعظمون الهدايا والقرابين، أبناء المسلمين اليوم يتخذون هذه الأضحية التي هي عبادة تقربهم إلى الله عز وجل، يتخذونها للتسلية، يتسلون بالتحريش بين البهائم. هذا لا يليق بنا ونحن أمة مسلمة. علينا أن نوجه أبناءنا عباد الله، لا تتركوا أبناءكم هكذا في الشوارع يتعدون هذه الحرمة، يعتدون على هذه الشعيرة من شعائر الإسلام، لا يعظمونها. والله عز وجل يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كانت الناقة التي تعد للأضحية أو للهدية تهدى للكعبة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للحاج، كان لا أحد يقربها، كانت تشعر، يعني كانت تجرح في سنامها ويخرج الدم منها، فإذا رآها الناس علموا بأن هذا هدي يساق ليوم النحر، فلا أحد يقربها تعظيما لها، لأنها قربة نتقرب بها إلى الله عز وجل. علينا عباد الله أن نعظم هذه الشعيرة وأن نوجه أبناءنا. ففي السنوات الأخيرة مع الأسف كثرت هذه الظاهرة وانتشرت في بلادنا، مع أنها لم تكن في السابق، ولذلك عليكم أن تنصحوا وأن توجهوا أبناءكم وجيرانكم بأن يحترموا هذه البهيمة، أن يعظموا هذه الشعيرة. فالذي اشترى هذه الأضحية إنما اشتراها ليتقرب بها إلى الله، والتحريش بين البهائم محرم من أصله، ما بالك إذا كان ببهيمة الأنعام التي يتقرب بها إلى الله. كذلك ينبغي للمسلم المعسر الذي لا يقدر على الأضحية عليه أن يتذكر وأن يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى عن فقراء هذه الأمة، فقد جيء عليه الصلاة والسلام بكبشين، فذبح الأول وقال: اللهم هذا عن محمد وآل محمد، ثم جاء بالثاني فقال: اللهم هذا عمن لم يضحي من أمتي. فالمسلم الذي عجز عن الأضحية وهو غير قادر على الأضحية، على شراء الأضحية، فليعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى عنه، النبي عليه الصلاة والسلام قد ضحى عن جميع فقراء هذه الأمة، ولهم أجر ذلك عند الله عز وجل يوم القيامة. فلا ينبغي للمسلم أن يحزن، إن كان قادرا أحيا السنة، إن كان عاجزا فليعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ضحى عنه. نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا،